قولوا الغزالين ناشطة في عرق زرير صامنا نزهاو على حنط نقيط ما المجيكا لا لابطة عالجني بالوصل يا شمع بساطي. قولوا الغزالين ناشطة في عرق نزهاو على حنط نقيط ما نجيك على الأبطال عالجني بالوصل يا شمع بساطي. حطة فحشايا صرباطها وحطت بيا فرسانها محيط بوالي وجعب لقطة لو طعم وجب القف يضحم طواطي طعموني بسيوف شلطة ملكوني ميصور للبها ورقتلوني ساقطة سقيت تركوا روح الدات قانطة وشكايا للكريم من ليها ياطي اجمعني بغزيل الوطن من تيها عقلي غرامها واربط قلبي حبها ربيت فيها روح الدات غابطة مصباح القصرات سيف المصياطي. قولوا لغزالي النشطة في عرض فصول الصمنة نزهاو على حنط نقيط ما نجيك على الأبطة عالجني بالوصل يا شمع بساطي. كيف الجبال والوطن غزلانات البيد والحضر ونشط بيك بساطنا نشيط يا بدر نبا في المواسطة بكمال القد ودك الله العاطي وتيوت الارداف هابطة زوج تعاب كاسيا قدامك وقامت قدك شطيط بغوالي وعطور ماشطة وجبين بنور غرط وفاح شياطين وعيون سكارة معربطة والحجبين قواس والشفار امراه في الطعم والشليط والخد بشامة منقطة والمعطس باز والخوي البراطي قولوا لغزان النشطافي عرق زور صمنا نزها ولا حنطنقي ما نجي على الأبطال عالجني بالوصل يا شمع بساطي نشدو غرانطان نفقو بالماء يازن للشاق والقدام والبسيط طغرك در من المواسطة والريق مصال في مداقو نشاطي زينك ماري طوف مانطا ولا هو بقطار غربنا ولا حزو زينك الصويت خلا راب حلو الحامطة في العهد ما تخون ومجيها باطي لبست من تحت المشرطة قفطان زبيبي وعكفة بسباني نزهطة زهيط ومقايز في الزند قابطة خل خال مع الخراز يغني والخاطي قولوا لغزالي النشطة في عرق زور صمنا نزها ولا حن طنقي ما نمشيك على الأبطال عالجني بالوصال يا شمع بساطي هداتي مسطا قالت لي يا عاشقي لقاني في الليل الغاسق القبيط لني محروسة مزططة قلت لها خفت انتلف من طفراطي لكن دي جور نغطى والحكمة هي تعيني المجيف التلت الوسيط حضرت بخوري مرهطة عزمت على جداولي بالطمياطي حضرت عفريتة مشمطة رفعتني للريم صبتها سناني ساعة الغبيط وتسلينا بالمبسطة وخرجت كما دخلت جامع شرماطي قولوا لغزال النشطة في عرق زور صمنا نزها ولا حن طنقي الابيض ما نجي على الابطال عالجني بالوصال يا شمع بساطي تنعطان هاد الحلة صونها وغني بيها والغيه للهزيط من رود المعنى ملقطة شهدوا بيها دهات فعلوا صماطي سر المولى كامل نعطى فضلوا ما يحصى يا مشبه سلك لي بريز للشريط خذ الفضل راي قاسطان زواق رقايقي وسالك تخياطي نهيت قصيدة بحرف طان وسلام السلام بالعطر والجاحد قولي بني سقيط الساسون بني على الفطان بين رباب الفنون وصفور هاطين الناظم بدين باسطة رافع كفوف الدعام بارك سوسي للواحد البسيط يغفر لي في الذنب والخطا غفار رحيم للي مثلي خاطي قولوا لغزالي النشطة في عرض زوري الصملة نزها وعلى حنة النقيط ما نجي على الأبطال عالجني بالوصال يا شمع بساطي شمع بساطي.